وبدل احنا قلنا ضبح لدلوقتي رسائل الاعلام تقول لك خسوف للشمس وخسوف للقمر بكره الساعه كذا، وفي ناس ما يشوفهاش، فاذا مش ضروري ان الكل يكون شافها. قول الحق سبحانه وتعالى بعد هذا: وان يروا ايه يعرضوا. وهم لما شافوا الايه برضه ما كان قالوا ده سحر، انه ايه، ان هذا لايه، لسحر. اقتربت الساعه وانشق القمر. انا في الاستقراء عرفنا ان الشمس والنجوم والقمر في السماء، وجدنا ان الحق حينما جاء لنا بعلامات الساعه جاب الشمس كورت، مش كده، وجاب النجوم انكدرت، ولكن لم ياتي للقمر بشيء من هذا. ما فيش حاجه تقول ان القمر حصل له كده الا في قوله سبحانه: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يبقى ما جاتش سورة القمر أبدا إلا في هذه الليلة. خسف القمر، ما قالش انهد ولا راح زي الشمس بقى الكورت والنصر والنجوم انتصرت، ما قالش. طب دي في أنا فهمت منها إيه؟ مثلا أنا فهمت منها الحكاية اللي حكوها عن سيدنا رسول الله لما نفخ النفخة الأولى فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا إن شاء الله. إذا شاء الله أن لا يصعق قوم، أدي واحد. قال رسول الله: فلما أفقنا من الصعقة وجدت أخي موسى ماسك بعضد العرش، الله ما حصلت له الصعقة، فتعجبت، فجاء في خاطري أنه صعق مرة في الدنيا فلم يجعل الله عليه الصعقة هنا والصعقة ايه والصعقة هنا. مش وخر موسى صعقة، اهيد الاستثناء اللي في قوله الا ان شاء الله. فاذا كان القمر قد شق في الدنيا وحصل له خروج عن كيفيته، يبقى ليه الاخرة ما يجلوش بقى الحكاية دي؟ يبقى في الاخرة ما يجلوش الايه، ما يجلوش الحكاية دي. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا. احنا قلنا الآية هي الشيء العجيب، والشيء العجيب ده يبقى من ايه؟ من عظمة تكوينه، ما بيجيش بال البشر او ما شافوش حاجة زيه لما يشوف ادي الآية. ولذا تقول لك: ومن آياته كذا ومن آياته كذا ومن آياته كذا، للشيء الايه العجيب كله. إن يروا آية عجيبة يعرضوا. إذن الآية لما اقترحوا آية ولا ما اقترحوش، فيه آية اللي اقترحوها وهي انشقاق القمر، وفي آيات تانية حصلت ما اقترحهاش إنما حصلت لهم. حينما وقف أبو لهب في عداوته لرسول الله، الموقف الذي نعلمه مع إنه عمه، كان له ولدين متجوزين بنت يا رسول الله، فلما حصلت العداوة آلى على ولديه أن يطلق بنت رسول الله، فطلقوا بنت رسول الله. فواحد منهم بعد ما طلق مر عليه رسول الله فأفف كده، فالرسول اتلفت قال: أكلك كلب من كلاب الله؟ فلما سمع أبو لهب هذه الدعوة خاف على ابنه، فلما ذهبوا في الرحلة قال للقوم: ايه، اذا جئتم ليلا فاجعلوا كل الرحال حول ابني، لاني اخاف ان تصدق فيه دعوة محمد. فلما صبحوا وجدوه التاكل، بس اللي كانوا ايه، اسد، لكن هو قال اكله اكل ده وجدوه اسد، قال: لان الكلب اذا نسب لله لازم يبقى اسد. ادي آية حصلت له هو شخصيا، يعني اللي حصل ده حصل له شخصيا، يبقى برضو ايه يكذبه. وبعد ذلك تأتي المسألة الاسراء والمشر، برضو يكذبوها ويقوم الشهود ويقول لا كذا ولا كذا. والنبي في حادثة انشقاق القمر قال للأرقم ابن ابي الأرقم ولأبو سلمة: اشهدوا اشهدوا اشهدوا اشهدوا انتوا شوفوا، عشان تقولوا لمين، للمسلمين اللي ما حضروش، اللي ما حضرش الحكايه دي. اذا ففي ايات كثيره بتحصل وهي كذبوها. طيب لما اقترحوا الآية وجاءت سنة الله في القوم الذين يعاندون رسله ويحبوا يعجزوهم يقترحوا آية يجيبوها، قال لك لكن الله إذا أجابهم إلى الآية التي اقترحوها وكذبوا بعده يأخذهم أصل عزيز المقتدر. فلماذا بعد ما اقترحوا على النبي الآية بتاعت شقاق القمر وكذبوها برضو ليه ما ربنا ما خدهمش زي التعيين؟ قال لك لا الحياة فيه آية بتحمي الدين. قال لك وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، يبقى محمد. أو أن الآية التي يأخذ الله القوم بعدها هي الآيات المحسة، إنما اللي هي في مسوها ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لهم خلاف أكثر من كده، يقولوا إيه؟ يقولوا برضو إيه صح. إذن وإن يروا آية برضو ما يصدقوش، يبقى فيه لذب بقى، فيه إجماع على اللذب، والعقل ده ملغي في استقبال الأشياء اللي تخليهم إيه؟ اللي تخليهم يؤمنهم. قوم عيسى لما قالوا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرة، بيقترحوه، قال ربنا إني منزله عليكم زي ما اقترحت، فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. طيب موسى وصالح مش اقترحوا؟ قالوا طب هات لنا ناقة بقى كده من الناق كده مش عارف، اقترحوا جات الناقة كما اقترح، وبعدين عملوا فيها وربنا حذرهم وقال لهم سيبوها تربع زي ما ترعى وتشرب زي ما تشرب، فعقروها. أم خدهم أخذ عزيز الايه؟ أخذ عزيز المقتدر. وإن يروا آية برضو يعرضوا، ما دام إن يروا آية يعرضوا يبقى فيه إصرار على التكذيب. وإصرار على التكذيب ليه؟ قال لك لأنهم كانوا فاهمين إن محمد ده يبغي الرياسة على الله، ولذلك لما راح له الوفد قال له يا سيدي إن كنت تؤملك نملكك، عايز فلوس نجمع لك، عايز مش عارف إيه نجمع لك. قال والله لو وضعوا إيه والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. الله، يبقى إذا نكون بفهمين المسألة أنها علو في عايز علو في الأرض، ما فيش فيه حاجة دونه. وإن يروا آية يعرضوا، ومعنى الإعراض إنك أنت ما تقبلش على المراد، يا ريتك ما تقبلش على المراد وتبقى سلبي، لا ده يعكسوه كمان. يبقى لما يجي الآية كان يكفي انهم ما يصدقوش، انما ايه يؤذوه. وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. الله، سحر مستمر أن يعني سلسلة من السحر كل يوم يعمل لنا حكاية، وخصوصا ان يروا آية ان اخذناها على نجوم القرآن برضو يقولوا بقى ايه؟ يقولوا سحر. احنا ردنا على الكلام ده كله بشيء واحد، وقلنا اذا كان ما فعله رسول الله كما يقولون سحر فلماذا لم يسحركم انتم وتنتهي المساله؟ طب ما كان يسحركم طرقين، مش معنى سحر غيركم، يبقى ده كلام ايه؟ كلام كذب، لان السحر انما ياتي بالتخيل واللي بيجيبه حقائق، زي مساله موسى وسحره فرعون. سحره فرعون يخيل اليهم من سحرهم انها سحروا اعين الناس ايه، لكن اللي حصل لموسى ما هو السحر، هو يحوز ان يكون من نوع الامر الخفي انما ما هو السحر، لان دي حقيقه، بدليل ان الله لما صنع لموسى التجربه انه ساعه ما اوحى له قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال ايه هي عصايا. اولا احنا عرفنا ان موسى زود في الباب، لان لما يقول له وما تلك بيمينك يا موسى كان يقول عصا، مش جواب كده؟ طب ايه قال هي وعصا يا زود حاجتين. قال لك في واحد ربنا هيكلمه ويقطم الكلام وياه، ده بده يمد الكلام مع ربه هي عصاي، ومش قال بس كده اتوكا، وانا قلت لك بتعمل بقى ايه؟ اتوكا عليها واهش بها على ظلمي، ولقاها زودها بقى، قال ولي فيها مآرب اخرى ما كملش ليه؟ طب ايه؟ قال له ده هذا مدى علمك بالعصا، القيها يا موسى. فالقاها موسى فاذا هي حيه تسعى، خاف، خوفه دي دليل على انها حقيقه، لان الساحر او الذي يصنع السحر يرى الشيء على حقيقته والمسحور هو اللي يشوفه كده، ولذلك قال له خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. فإذا الفرق بين معجزة موسى والسحر الفارع أن سحرهم كان مخيل، ولكن دي إيه حقيقة، بدليل إن لما جمع فرعون السحرة لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة، وبعد ذلك قالوا له هتلقي ولا احنا نلقي، قال لهم كنتم، وبعدين ألقى العصا فلقفت الإيه الحبال بتاعتهم. الساحر يرى الشيء على حقيقته، هو يسحر الناس، انما هو يشوف شيء، لكن هم ما لقوش كده، ده لقوها حيه وعماله بتعمل كده، قال لك لا ده مش شغلتنا بقى دي. ولذلك امنوا بمين؟ لا مش موسى، برب ايه؟ ليه؟ لان دي مش بتاعتك يا معلم، لو كنا موسى يبقى انت معلم عنا، انما دي مش بتاعتك، مش شغلتك دي. قال له امنتم له قبل ان اذن لكم؟ قالوا له ايه، واعمل ايه اللي في خيرك، زي ما نقول احنا اللي في خيرك اركبه. نعم. إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر، وسحر إيه مستمر، يعني كل يوم يجيب لنا حاجة وهي إيه، فإن أردنا نجوم القرآن كل يوم يجيب نجم برضو بالإيه بالسحر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم. إحنا عارفين أن الكذب معناها كلام، نسبة كلامية، قلنا امبارح فيه نسبة كلام، قبل ما واحد يتكلم يدير الكلام على ذهنه الاول. المجنون هو اللي يتكلم كده من غير ما يدير على ذهنه، انما قبل الواحد ما يتكلم بيدير المساله على ذهنه، ففي نسبه ذهنيه وبعدين يتكلم تيجي نسبه كلاميه. فان كان لها واقع يبقى صدق، ما لهاش واقع يبقى ايه، يبقى كذب. وكذبوا واتبعوا اهواءهم. ما الذي اكنه يقول والذي دفعهم على الكذب، والكذب دي صفة مذمومة عند الناس كلها، ايه اللي قال لك؟ الهوى بقى. يبقى الهوى يعمل ايه؟ يخليه يجذب عشان يحقق ايه؟ ولذلك الحق يقول ايه الهوى، خذ بالكم منه. وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر. الذي اتبع هواه امره مستقر ويحسن حتى معلوم مكانه، واللي امن معلوم كل امر مستقر يعلمه الله أزل قبل أن يقع. وعلم الله بالأشياء أزل قبل أن تقع مش معناها إنه هو بيرغم الناس على المعاصي، لا، هو سيبهم مختارين بس يعلم ما يختارون. العظمة إنه يعلم مع أنه مختار، مع أنه إيه، مع أنه مختار. ولذلك جبنا القصة بتاعت فين أبو لهب في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كله سيصلى نارا ذاته. ما دام يقول سيصلى نارا يبقى حكم بأنه لا يؤمن، ما دام حكم أنه لا يؤمن يقول له طب ده الإيمان ده أمر اختيار، قال لك لكن ربنا عارف إيه النتيجة بتاعته، فحكم على شيء له خيار فيه وربنا مديله لهذا الخيار ومع ذلك حكم هذا. ولذلك قلنا ما أغبى أبو لهب غبي، لأنه لو كان بقاعد يعاند النبي كان ساعة ما سمع تبت يدا أبي لهب وتب ما أغضى عنه ماله وما كسب، يقول وأنا أصلا نارا ذات له، طب أنا هفقسه بقى إيه، يجي في القوم كده يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى الآية تطلع إيه برة. حتى هذه ما قدرش يعملها، لأن الذي قال عارف إنه يقدر يعمل ولا ما يعملش. لا. وكذبوا واتبعوا أهواءهم، والهوى مش هيوديهم لأن الأمر مستقر، يا محمد ريح نفسك، لأن كل واحد المهدي عندي والمضل عندي، وده له استقرار في مكان الجنة وده له استقرار في مكان إيه؟ في مكان النار. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، يعني هواه لن يغير إيه، لن يغير واقعا ثابت أزلا وإيه مكتوب في اللوح. ولذلك الملائكة كل ما تحصل حادثة زي القرآن قايل عليها قبلها يقول سبحان ربنا، يتعجبوا من إن الكلام اللي ربنا قاله مع أن فيه خيار إنه يقول أو ما يقولش، لا هو حكم على إيه فيه خيار. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، مسكناها من أول، من أول إيه؟ أول رسول شوفنا ايه اللي كذب حصل له ايه، ويسجلها عليهم ويقول ايه فلان حصل. وانكم لتمرون عليهم مصبحين، انتوا ماشيين بتشوفوا الكرة بتاعتهم وتشوفوا الفساد وتشوفوا مش عارف ايه وتشوفوا عاد حصل لهم ايه وتشوفوا ثمود حصل لهم ايه وقوم لوط حصل لهم ايه. ولذلك وانها لبسبيل مقيم، يعني في الطريق ومقيم الايات. فادينا قلنا لهم كل حاجه، ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر، ما فيه ما يذكرهم عن عنادهم في الوقفه امام رسول الله، انما ما اعتبروش. حكمة بالغة فما تغني النذر، معنى الحكمة يوضع الشيء في موضعه، وبالغة يعني ما فيش حكمة أعلى منها. ليه؟ لأن الحكمة تختلف باختلاف العقول التي تأتي بالحكمة، والبشر يبقى لهم حكمة، ولكن الحق سبحانه وتعالى له الحكمة الإيه؟ له الحكمة العليا. ولما يجي ربنا يقول الحكمة العليا عندني ما بيستفش حكمتي، بس يقول بس نسبها الى بشر ونسبها الينا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما زيد بن حارثه كان ايه مولى من موالي رسول الله كان يملكه حزام، وبعد ذلك اهداه لخديجه، فخديجه اهدته للرسول وبقى عبد من عبيد الرسول، مولى من موالي الرسول. وفي الحج ناس شافوه من بني الكلب فقالوا مش ده زيد اللي اتخطف وباعوه على انه عبد، هو ده هو ده تمام. فراحوا قالوا لاهله، فلما راحوا لاهله جم على مين؟ على مكه، وقالوا له يا محمد اننا لنا ابننا خطف، وقالوا هو عبد وهو مش عبد، ده هو حر واحنا احرار واحنا ساده في بلادنا وبتاع وحاجه زي دي، فاديه لنا بقى. فالرسول قال خيروه قالوا يروح معاكم ولا يفضل معايا. فزيد اختار رسول الله على أبيه، أنا أخذ خيار على رسول الله وده معقول. فلما عمل كده كان ولا بد أن يجازيه محمد. يجازيه بإيه؟ قال له لا ده أنت بقيت أنت سبت أبوك وجيتني والله لا تبقى ابني. فسماه زيد ابن مين؟ ابن محمد. ولكن الله يريد أن يبطل التبني، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فحب يلغي التمني يلغيها عند مين؟ عند محمد اول شيء، عند حبيبه اسلم قال عند محمد يلغيها على محمد. فقال له لا ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله، ولكنه يعطي رسول الله النشان في قولهم هو اقسط عند الله. اقسط يعني في قسط وفي اقسط، في عد وفي اعدى. قال انت اللي انت عملته عداله بشريه كونوا اثرك على ابيه، خليت بقيت ابوه فاش كتر خير، بس انا عندي قصه ثانيه. ادعوهم لابائهم ما تهملوش الاب اللي هو سبب الوجود. ليه بقى؟ قال لك لانك لو اهملت الاب اللي سبب الوجود تبقى انت تقدر تهمل الرب اللي سبب الاول في الوجود. اما العقوق الوالدين وحش ليه؟ ده ربنا بيجيبها بعد هو وبالوالدين سنة. خلاص كده ده واحد. وبعدين يقول وقضى ربك الا تعبده لا إيه وبالوالدين. اشمعنى كده؟ قال لك ولذلك قلنا ان عقوق الوالدين كل كبيره كما قلنا الامس لها مكان، كبيره في العقل، كبيره في اللسان، كبيره في البطن، كبيره في اليدين، كبيره في الرجلين، كبيره في الفرجين. الا عقوق الوالدين فهي كبيره شائعه في كل جوارح الانسان. ولذلك سيدنا قال ايه وبرا بوالدتي، مش اكملناها يعني جابتني كده، مش هيدخل في ذهن انها عملت حاجه. الله. وبعد ذلك اكثر من كده يقوم يقول وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. بس صاحبهم في الدنيا ايه؟ الجماعه المستشرقين ياخدوا علينا. يقول يخاف بينما بيقول على الرجل المشرك اللي عايز ابنه يشرك وياه، يقول له صاحبه في الدنيا معروفا. يجي في ايه ثانيه عندكم تقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إزاي يقول كده يوادون من حاد الله؟ طب هذه مودة. لم يعرفوا الفرق بين المودة والمعروف. المودة حب قلب، والمعروف إهداء قالب.